الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على محمد رسوله وعبده وعلى آله وصحبه من بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنتابع كلامنا في فضائل وخصائص الصلاة، وكنا بينا أو تكلمنا حول كون الصلاة أعظم الأركان بعد الشهادتين، وأنها أهم أمور الدين، وأنها توأم الفرائض والأركان، وأنها أم العبادات، وأنها أمر الله تبارك وتعالى، وأنها كانت الوصية الأخيرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يفارق الدنيا، وأنها مرآة عمل المسلم وميزان تعظيم الدين في قلب المؤمن، وأنها زعامة جميع الشرائع السماوية، وأنها شعار دار الإسلام، وأنها إيمان وبراءة من النفاق، وأنها سبيل المؤمنين وشعار حزب الله المفلحين وأوليائه المرحومين. وأيضا بينا أن الصلاة هي القاسم المشترك بين عبودية الكائنات كلها، وأن الصلاة خير موضوع، وأنها زلفى وقربى إلى الله عز وجل، وأنها مدرسة خلقية، وأنها راحة وسعادة وقرة عين، وأنها نور وبرهان ووضاءة، وأنها من سنن الهدى، وأنها منحة ربانية، وأنها شكر لنعم الله تبارك وتعالى، وأنها إغاظة للكافرين ومراغمة لأعداء الدين. من خصائص الصلاة أيضا أن الصلاة تحرير للبشرية، فيكثر الكلام في هذا الزمان عن الحرية، تلك الكلمة الرنانة المحببة إلى النفوس، ويحاول كثير من النظم والهيئات تحقيق الحرية حسب فهم كل منها لمبدأ الحرية. والإنسان فقير بذاته، يتطلع بفطرته إلى الخضوع والذل والعبودية لخالقه وفاطره الغني بالذات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والفقر وصف ذات لازم لي أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. فمن ثم لا يستقيم حال هذا الإنسان ولا يطمئن قلبه إلا إذا آوى إلى مولاه وطرح نفسه على عتبته وأمعن في العبودية الخالصة له عز وجل دون سواه، لأن هذه العبودية، العبودية لله تبارك وتعالى، هي أرقى مراتب الحرية. لأن العبد إذا تذلل إلى مولاه وحده فإنه يتحرر من كل سلطان، فلا يتوجه قلبه ولا يطأطئ رأسه إلا لخالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى. ولا بد للإنسان من العبودية، الإنسان لا بد من أن يكون في هذه الحالة من العبودية. فإن وضع العبودية موضعها الصحيح، وهو العبودية لله تبارك وتعالى، بتحقيق غاية الذل مع غاية الحب، غاية الذل وغاية الحب، فإن وضع العبودية موضعها وإلا فلا بد له أن يتلطخ بالعبودية لغير الله تبارك وتعالى من الأنداد والشياطين. فلا يوجد إنسان حر بإطلاق من كل أنواع العبودية، وإنما إما أنه عبد لله، وإما لابد أن يكون عبدا لغير الله تبارك وتعالى. والمسلم يتحرر بإسلامه من سيطرة الهوى والشهوة، والسلطان الذي يسيطر عليه هو سلطان الدين الحنيف. يقول تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن هي حرية في صورة العبودية، ولا يمكن للبشرية أن تتحرر حقا إلا بتحقيق هذه العبودية. والحرية في غير الإسلام تصبح جوفاء لا معنى لها، بل هي العبودية المذلة المهينة، وإن بدت في الظاهر في صورة الحرية. فالخضوع للطواغيت والمناهج والقوانين التي بنيت على ما تهواه الأنفس بعيدا عن تشريع الخالق جل وعلا، إنما هو عبودية لغير الله، وأي عبودية. يقول الشاعر مبينا هذا المعنى، أن من لم يضع العبودية موضعها الصحيح وهو العبودية لله،

ما داموا أبوا العبودية لله سبحانه وتعالى فلابد أن ينتقلوا إلى نوع آخر من أنواع العبودية. لقد أخرجوا الناس من ظلمات متراكمة إلى ظلمات أشد، وأخرجوهم من عبودية إلى عبودية، ولن يكون من مخلص من العبودية لغير الله إلا هذا الإسلام. ولقد صدق موفد المسلمين وبر حين واجه قائد الفرس قائلا لما سأله رستم سأل ربعي بن عامر رضي الله عنه ما جاء بكم إلى بلادنا، ما جاء بكم؟ فقال له رضي الله عنه الله ابتعثنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. وكل من لم يرضى بالإسلام دينا وبحكمه حكما فإنه غارق في قاذورات الجاهلية. يقول تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والذين يرفضون أن يكون الله معبودهم فإنهم يهينون أنفسهم بتعبيدها لمخلوقات أقل منها شأنا وأحقر منزلا، وهم في ذلك يدسون هذه النفوس. والإسلام يعد الإنسان الذي يكون جل همه وغاية مطلبه الدينار والدرهم والملبس والمأكل عبدا لهذه التي سيطرت على نفسه. روى البخاري بسنده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تخش. أما تجلي هذه الحرية الحقيقية عبر أفعال الصلاة وعبر أقوالها فقد تولى بيان ذلك بيانا شافيا كافيا الشيخ العلامة أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى في بحثه القيم، وهذا من أعظم الكتب التي صنفها الشيخ الندوي. وللأسف الشديد الدعاء وطلبة العلم بل عامة الناس في غفلة عن هذا الكتاب القيم والقيم جدا، هذا من الكتب المهمة للغاية. كتاب إيه؟ الأركان الأربعة، يتكلم على الأركان الأربعة الإسلام عدا الشهادتين، فهو من أهم الكتب في هذا الموضوع. يقول رحمه الله تعالى شرع افتتاح الصلاة بالتكبير وبالكلمة المأثورة المتواترة المشروعة لافتتاحها، وهي قول الله أكبر، الكلمة البليغة الواضحة المفهومة في كل زمان ومكان ولكل مجتمع وبيئة وفرد، القوية المدوية المجلجلة التي يقشع أمامها الجبابرة ويهوي لها كل صنم ويضطرب لها كل طاغية وطاغوت. لو قالها المصلي بفهم ووعي وإيمان وعقيدة، ولو فهمها الأدعياء والمتزعمون والمتسلطون على حقيقتها، إن القدر المشترك بين الأصنام التي تعبد والأشخاص التي تؤله والأشياء التي تقدس والقوى التي يخضع لها الرؤساء والزعماء الذين يطاعون طاعة عمياء مطلقة هو العظمة والكبرياء والتفوق والترفع والاستعلاء والاستيلاء. فجاءت هذه الكلمة الموجزة المعجزة التي أمر الله بها في قوله عز وجل وربك فكبر، وربك يعني وحده فكبر، جاءت هذه الكلمة الله أكبر تنفي هذه الدعاوى والدعوات والمزاعم والإعلانات والأوهام والخرافات والمظاهر والثقافات، ويثور بها المصلي ثورة حاسمة عارمة شاملة كاملة، فهو بذلك لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها بقوله الله أكبر، ولا وكرا من أوكار الفساد ولا خلية من خلايا الطغيان إلا أتى عليها. إنها أبلغ كلمة تفتتح بها صلاة المسلم الموحد. وإذا آمن الإنسان بهذه الكلمة التي يفتتح بها صلاته فيعتقد ويشهد بعظمة الله وكبريائه ويقول بلسان صدق وجد الله أكبر، وهيمنت عليه هذه العقيدة والشهادة وتغلغلت في أحشائه، تضاءلت أمامه كل عظمة وكبرياء يتظاهر بها الملوك والرؤساء أو العظماء والكبراء كما يسميهم الناس، وزالت مهابتهم من القلب حتى تراءوا له حيوانات حقيرة أو صورا ودما هزيلة، واستخفوا بمظاهر دولتهم وسطوتهم استخفاف العماليق بثقافات الأقزام، واستخفاف الشيوخ الكبار بمهازل الأطفال الصغار. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم خير مثال لذلك. وقد روى المؤرخون الشيء الكثير مما يدل على استخفافهم بمظاهر القوة والعظمة ومشاهد الزينة والزخرفة، منها ما رواه المؤرخ ابن كثير عن ربعي بن عامر قال: أرسل سعد قبل القادسية ربعي بن عامر رضي الله تعالى عنه رسولا إلى رستم قائد الجيوش الفارسية وأميرهم، فدخل عليه وقد زينوا مجلسه بالنمارق المذهبة، أرادوا أن يذلوه ويشعروا بالضآلة حينما يرى الذهب واللآلئ والوسائد وكذا وكذا من الحرير والدباج إلى آخره، فأرادوا أن يوقعوا في قلبه الانهزام أو الرعب أو التعظيم لأشيائهم. فدخل عليه وقد زينوا مجلسه بالنمارق المذهبة والزرابي الحرير، وأظهر اليواقيت واللآلئ الثمينة والزينة العظيمة، وعليه تاجه وغير ذلك من الأمتعة الثمينة. وقد جلس على سرير من ذهب، ودخل ربعي بثياب صفيقة غليظة وسيف وترس وفرس قصيرة، ولم يزل راكبها حتى داس بها على طرف البساط. هو أراد كما أنهم يريدون أن يرسلوا له رسالة، رسالة تخويف وترويع وإرهاب، أراد أن يرد هذه الرسالة بصورة أعمق، فلم يزل راكبا الفرس القصيرة حتى داس بها على طرف البساط، ثم نزل وربط الفرس ببعض تلك الوسائد، فأقبل وعليه سلاحه ودرعه وبيضة على رأسه، فقالوا له: ضع سلاحك. فقال رضي الله عنه: إني لم آتكم، وإنما جئتكم حين دعوتموني، فإن تركتموني هكذا وإلا رجعت. فقال رستم: ائذنوا له. فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النمارق، فخرق عامته بالرمح، خرق هذه النمارق ردا على يعني ما أرادوا أن يذلوه به من مظاهر هذه الدنيا، فخرق عامة هذه النمارق برمحه وهو يمشي. لم تزل هذه العقيدة العميقة تصنع العجائب في أدوار التاريخ الإسلامي. قريب من الواقعة التي أشرنا إليها آنفا، ما وقع من الشيخ حسن الطويل العالم الأزهري المشهور بتواضعه في ملبسه ومظهره، حتى يكاد لا يفترق عن عامة الناس في شيء، وقد دعي إلى مقابلة الخديوي بقصر عابدين، فذهب للمقابلة على سجيته المعتادة دون اعتناء بملابسه المتواضعة، وكأنه ذاهب لمقابلة رجل عادي. فلما تقدم إليه كبار موظفي القصر يلفتون نظره في أدب إلى استبدال ملابسه، يعني يلبس الإيه؟ اسمها إيه؟ تشريفة، تشريفة، سيتشرف مقابلة الخديوي، فهم له ملابس معينة يلبسها من يريد أن يدخل على الخديوي، تسمى التشريف على ما أحسب يعني. فلما طلب كبار الموظف القصر لفتوا نظره إلى أن يستبدل ملابسه، صاح فيهم بشمم وشموخ وعزة وكبرياء العالم العامل: والله لا أخلعها، ألقى بها ربي كل يوم ولا ألقى بها الخديوي. ورفض أن يخلع هذه الملابس وقابل الخديوي بنفس ملابسه. فكما أشرنا ما زالت هذه العقيدة العميقة التي ينبئ عنها هذا العنوان الذي تفتتح به الصلاة: الله أكبر، فكل ما عدا الله دون الله عز وجل في عزته وكبريائه. فهذه العقيدة ما زالت تصنع العجائب في جميع أدوار التاريخ الإسلامي، وتنشئ في أصحابها القوة الخارقة للعادة، فيواجهون الملوك والكبراء بما لا يواجه به كثير من الناس الفقراء والضعفاء، وتتبخر أمامهم أبهة الملك وحشمة السلطنة فكأنها لا شيء. من رواعي خصص هذا الإيمان العميق والشجاعة الخلقية ما رواه الباجي أحد أصحاب شيخ الإسلام عز الدين ابن عبد السلام رحمه الله تعالى، يقول: طلع شيخنا عز الدين مرة إلى السلطان في يوم عيد إلى القلعة، فشاهد العسكر مصطفين بين يديه ومجلس المملكة وما السلطان فيه يوم العيد من الأبة، وقد خرج على قومه في زينته على عادة سلاطين الديار المصرية، وأخذت الأمراء تقبل الأرض بين يدي السلطان. فالتفت الشيخ إلى السلطان وناداه: يا أيوب، ما حجتك عند الله إذا قال لك: ألم أبوئ لك ملك مصر ثم تبيح الخمور؟ فقال: هل جرى هذا؟ فقال: نعم، الخانة الفلانية يباع فيها الخمور وغيرها من المنكرات، وأنت تتقلب في نعمة هذه المملكة؟ يناديه كذلك بأعلى صوته والعساكر واقفون. فقال: يا سيدي، هذا أنا ما عملته، هذا من زمان أبي. فقال: أنت من الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة؟ فرسم السلطان، يعني أصدر قرارا بإبطال تلك الخانة. وسألت الشيخ، هذا تلميذه يقول، سألت الشيخ لما جاء من عند السلطان وقد شاع هذا الخبر: يا سيدي، كيف الحال؟ فقال: يا بني، رأيته في تلك العظمة فأردت أن أهينه لئلا تكبر عليه نفسه فتؤذيه، فقلت: يا سيدي، أما خفته؟ فقال: والله يا بني، استحضرت هيبة الله فصار السلطان قدامي كالقط. لم يزل تاريخ الدعوة والعزيمة وتاريخ الإيمان والعقيدة يعيد نفسه في كل عصر ومصر. فقد روى المؤلف الهندي الشيخ محمد ابن مبارك الكرماني قصة مماثلة، يقول: طلب السلطان محمد تغلق الشيخ قطب الدين المنور إلى دهلي يعاتبه أو يعاقبه على عدم حضوره لتحية الملك وقد مر بجواره. فلما حضر البلاط ودخل الديوان ورأى الأمراء والوزراء والحكام ورجال البلاط واقفين صماطين متخشعين مسلحين في هيئة تنخلع منها القلوب، وكان معه ولده نور الدين، وكان حديث السن لم يزر بلاط الملك في حياته، ففزع لهذا المنظر الغريب وامتلأ رعبا. فناداه الشيخ أبوه الشيخ قطب الدين بصوت عال قائلا: يا ولدي، العظمة لله. يقول نور الدين: إني استشعرت في نفسي قوة غريبة بعد هذا النداء، وزالت الهيبة من نفسي وذابت، وبدل الجميع عندي كأنهم قطيع من ضأل أو معز. ويتدرج المصلي في الخضوع والانحناء فيفتتح الصلاة بالقيام فيثني بالركوع ويثلث بالسجود، وهو شأن الخاضع الطبيعي، ولا يخر ساجدا من ركوع. يعني الإنسان يركع أولا، ثم لم يشرع الإنسان من الركوع ينزل مباشرة إلى السجود، وإنما خضوع أولا في سورة الركوع، ثم يقف وقفة قصيرة خفيفة، ثم ينحني للسجود ليكون أبلغ في الخشوع وأوقع في النفس وأدل على الذل. ولذلك يستحب بعض العلماء حتى الإنسان كان جالسا وأتت سجدة التلاوة، هو يجوز أن يسجدها من قعود، لكن الأفضل أن يقوم قائما ثم إيه يخر قائما، أن هذا أذل على الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى. كذلك يتدرج في التعظيم والتمجيد، فيقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى. فإذا بلغ الغاية في الخضوع والتذلل ونصب أشرف أعضائه على أذل شيء في الوجود، الأرض التي هي موطئ الأقدام ومضرب المثل في الذلة والهوان، هتف بأعظم كلمة يعلن بها عظمة الله تبارك وتعالى وعلوه، فيقول: سبحان ربي الأعلى. وهنا تتفق روعة الهيئة والمكان مع روعة البيان والإعلان، ويفصل بين السجدتين بجلسة خفيفة لتكون السجدة مستأنفة مجددة، ولتنتبه النفس من غفوتها وتشعر بلذة جديدة في هذا السجود وفي تلك السجدة الخاشعة الحنون التي يضطرب لها الكون. وإذا تجد المؤمن فك سلاسل التقليد، السلاسل التي فرضها عليه المجتمع والأعراف والعادات والآداب، فخر ساجدا لله تعالى يمرغ وجهه ويعفر جبينه، وأعطى القلب ذمامه وأرسل النفس على سجيتها، فلا حجر على الخشوع ولا ملامة على الدموع، وقد غلى مرجل الصدر وفاضت كأس القلب. ولذلك يقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وبكائه من داخل صدره في الصلاة: ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وحكى عمرو بن العاص رضي الله عنه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكسوف فقال: ثم نفق في آخر سجوده فقال: أف أف، ثم قال: رب ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون. وفي رواية: حين ينفق يبكي. والسجود أقرب هيئات المصلي وأحبها إلى الله عز وجل، وقد ورد في الحديث الصحيح: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. فينتهز المصلي هذه الفرصة الثمينة وينثر كنانة القلب ويفرغ جعبة الدعاء والعبودية، فيقول بلسان المقال أو بلسان الحال: أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. هذه هي السجدة التي ترتعش لها الجبال الراسيات وتهتز بها الأرض ويرتعد لها الجبابرة الطغاة، ولها في تاريخ الأمة ومغامراتها ومحنها شؤون وأخبار غريبة. مثل هذه الصلاة الخاشعة المخلصة التي يحافظ عليها المسلم بروحها وحقيقتها وآدابها وأوقاتها لا تتفق ولا تنسجم مع عبادة غير الله تبارك وتعالى. لا يمكن من يفقه الصلاة حق الفقه ويدرك معنى أفعالها وأقوالها وهيئتها إلا ويجد نفورا شديدا في قلبه من أي صورة من صور العبادة التي توجه لغير الله تبارك وتعالى، التي من مظاهرها الشرك والوثنية والخرافة، وأيضا عبودية غير الله التي من مظاهرها رهبة الحكام والأمراء، رهبة أصحاب القوة والثروة والأمر والنهي، واعتقاد النفع والضرر فيهم، والتزلف إليهم بكل وسيلة، وتملقهم ومسايرتهم في جورهم وعدوانهم، والمناداة على العقيدة والضمير، يعني من يشتري، كما شاهدنا في عصر الملوكية الأول، وكما نشاهد كل يوم في عصر الحرية والديمقراطية الحاضر. فجميع أركان الصلاة وجميع ما يقوله المصلي فيها ويقطعه على نفسه ويعلنه ينافي ذلك أشد المنافاة ويعارضه أشد المعارضة، وهو يعارض الكلمة التي يفتتح بها صلاته حينما يقول: الله أكبر. فكيف يقول الله أكبر ثم مثلا يركع أمام الموتى أو يدعو الموتى من دون الله تبارك وتعالى، أو يعبد الصنم أو يعبد البقرة أو يهاب صاحب سطوة وسلطان؟ كذلك هذه الأفعال وهذه العبودية لغير الله تعارض قوله: الحمد لله رب العالمين، فلا رب غيره ولا حمد لغيره. وأيضا هذا السلوك الشركي يعارض قوله في الفاتحة في الصلاة: إياك نعبد وإياك نستعين، فلا عبادة لغيره ولا استعانة بغيره. فلا شك هذه كلها مظاهر تعكس فعلا كيف أن الصلاة بالفعل تحرر الإنسان من عبودية غير الله كائنا ما كان. وهذا السلوك الشركي ينافي الركوع والسجود، فلا ركوع جسديا ومعنويا ولا سجود ظاهرا وباطنا إلا لله تبارك وتعالى. لا يمكن المسلم أبدا في أي حال من الأحوال أن يسجد لغير الله أو يركع لغير الله عز وجل. لذلك كان الذين تحققت فيهم هذه الصلاة من أشجع الناس أمام الملوك والأمراء وأصحاب السلطان، وأجرائهم على الجهر بكلمة الحق، وأزهدهم في حطام الدنيا، وأبعدهم عن التعاون على الإثم والعدوان. من الأمثلة الرائعة المستطرفة التي ليس عصرها بعيدة أن شيخا لمن صحب السيد الإمام أحمد بن عرفان، توفي سنة 1246 يعني في منتصف القرن الثالث عشر الهجري، إمام الدعوة إلى التوحيد والجهاد في الهند ومؤسس الحكومة الشرعية في القرن الماضي في الهند، قصد مرة

رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما قدم من عمل. وفي رواية: غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي هذا الحديث أمر هام جدا وإشارة إلى أهمية اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء والصلاة، تأكيدا لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا رواه البخاري. فقوله هنا: من توضأ كما أمر، يعني لا يبتدع في الوضوء بل يتبع السنة، لا يوسوس ويزيد في عدد الوضوء مثلا. من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما قدم من عمل. وفي رواية: غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث مناد عند حضرة كل صلاة. ملك من الملائكة يبعث ينادي. قد يقول قائل: نحن لا نسمع صوته. نقول: إذن فكان ماذا؟ يكفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بإيه؟ بهذا، أن حكمة استمرار الحياة الدنيا للابتلاء تتنافى مع كشف الحجب، وأن الناس ترى الملك مباشرة وتسمع صوت. هذا سوف يكون في هذه الحالة الإيمان عن طريق الإيه؟ الإكراه، مش بالاختيار، لأن كون الغيب يتحول شهادة كأننا انتقلنا إلى دار الجزاء في الآخرة، أما في الدنيا فيكون خبرا هو يقع ونحن نؤمن به، لأنه خبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا حدث من الأحداث التي أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن تقع في هذا الكون ونحن لا نشعر بها، لكن يكفي أن نستحضرها في الأوقات التي حددها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كمثلا أن في كل صباح ينادي مناد: اللهم أعطي منفقا مالا خلفا، والآخر يدعو يقول: اللهم أعطي ممسكا مالا تلفا. واضح. وكما يأتي المنادي في أول ليلة من رمضان ويقول كذا وكذا كما هو معلوم، كذلك أيضا يبعث مناد عند حضرة كل صلاة، كلما أتى وقت صلاة يبعث الله سبحانه وتعالى مناديا ينادي بني آدم، فإن لم نكن سمعناه مباشرة فنحن نسمعه بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبعث مناد عند حضرة كل صلاة فيقول: يا بني آدم قوموا فأطفئوا عنكم ما أوقدتم على أنفسكم، يعني إنكم ارتكبتم أخطاء وذنوبا فستؤول بكم إلى الإحراق بالنار إن لم تكفر عنكم، فهيا قوموا إلى الصلاة وأطفئوا النيران التي أوقدتموها لتحرقوا بها أنفسكم عن طريق الخطايا. يا بني آدم قوموا فأطفئوا عنكم ما أوقدتم على أنفسكم، فيقومون يعني يصلون، فتسقط خطاياهم من أعينهم ويصلون فيغفر لهم ما بينهما من الصلاة وبين التي تليها، ثم توقدون فيما بين ذلك، فإذا كان عند الصلاة الأولى نادى: يا بني آدم. ما هي الصلاة الأولى؟ صلاة الظهر. صلاة الظهر هي تسمى الصلاة الأولى كما شرحنا بالتفصيل في فقه الصلاة. فإذا كان عند الصلاة الأولى نادى: يا بني آدم قوموا فأطفئوا ما أوقدتم على أنفسكم، فيقومون فيتطهرون ويصلون الظهر فيغفر لهم ما بينهما، ما بين صلاة الفجر وبين صلاة الظهر. فإذا حضرت العصر فمثل ذلك، فإذا حضرت المغرب فمثل ذلك، فإذا حضرت العتمة فمثل ذلك، فينامون وقد غفر لهم، فمدلج في خير ومدلج في شر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقيه، أي كتفيه، فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كل صلاة تحط ما بين يديها من خطيئة، إن كل صلاة تحط ما بين يديها يعني ما قبلها من خطيئة. وإذا وقع العبد معصية فقام وتطهر وصلى لله عز وجل واستغفر غفر الله له. فعن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعة يشك سهل يحسن فيهن الذكر والخشوع ثم استغفر الله غفر له. إذن يعني هذا طبعا دليل مشروعية أو استحباب صلاة التوبة، صلاة التوبة. وفي حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله تعالى إلا انصرف من خطيئته كهيئته أو كهيئة يوم ولدته أمه، كهيئة يوم ولدته أمه. فيعني كما ترون من هذه الأحاديث كلها كيف أن الصلاة كفارة للخطيئات وماحية للسيئات، فهذا باب عظيم من أبواب رحمة الله تبارك وتعالى وتجديد العهد باستمرار مع الله عز وجل، لأنه لا يخلو بشر من تقصير، ولكن باب التوبة مفتوح لا يغلقه في حق عمر الإنسان إلا حدوث الغرغرة بأن تفيض روحه، ولا يغلق في حق عمر الدنيا إلا بأن تأتي الآية الكبرى حين تطلع الشمس من مغربها. أما ما قبل هذين الموعدين فباب التوبة مفتوح ورحمة الله عز وجل واسعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما ذكرنا من هذه التذكرة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.